هذا أيها الإخوة هو الشريط الخامس من التعليق على كتاب الجهاد والسير والإمارة من صحيح الإمام مسلم. باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب. حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان يعني بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفل أنه قال: أصبت جرابا من شحم يوم خيبر، قال: فالتزمته فقلت: لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا. قال: فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متبسما. حدثنا محمد بن بشار العبدي قال حدثنا بهز بن أنس قال حدثنا شعبة قال حدثني حميد بن هلال قال: سمعت عبد الله بن مغفل يقول: رمي إلينا جراب فيه طعام وشحم يوم خيبر، فوثبت لآخذه. قال: فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه. وحدثناه محمد بن مثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد، غير أنه قال: جراب من شحم، ولم يذكر الطعام. هذا كما استدل به المترجم أن الطعام لا يعد من الغلول، لا سيما إذا احتاج الإنسان إليه، يعني لو كان في الغنيمة طعام يؤكل وأخذه بعض الغانمين وأكله فلا يعد من الغلول، لا سيما عند الحاجة. ولذلك وثب عبد الله بن مغفل لما رمي بهذا الجراب وثب ليأخذه، وقال: والله لا أعطيه أحدا. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إقرار من الرسول صلى الله عليه وسلم لفعل عبد الله بن عمر. وفي هذا دليل على جواز أكل ما ذبحه اليهود، وأنه لا يحتاج أن نسأل. فالطعام الذي أحل لنا من طعام الذين أوتوا الكتاب لا يحل لنا أن نسأل، والسؤال من التنطع. فإذا وجدنا شيئا ورد من اليهود والنصارى من اللحم فلنأكله، ولا نقول: هل ذبح على الطريقة الإسلامية أو لا، ولا: هل سموا عليه الله أو لا، لأن هذا من التكلف والتنطع. ولهذا جاء أناس إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالوا: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا. قال: سموا أنتم وكلوا. قالت عائشة: وكانوا حديث عهد بكفر. والغالب أن حديث العهد بكفر لا يكون مستوعبا لجميع الأحكام، وعليه فمن التكلف أن يسأل الإنسان كيف ذبح، وهل سمي الله على الذبيحة أو لا. والحمد لله هذه من نعم الله وتيسيره، أن ما صدر من فعل فاعله أهل له فإننا لا نسأل عنه. لو كلفنا أن نسأل لتعبنا، لقلنا نسأل: هل ذبح على الطريقة الإسلامية أو لا؟ سؤال آخر: هل سمي الله عليه أم لا؟ سؤال ثالث: هل الذابح مسلم أو كافر؟ سؤال رابع: هل الذبيحة مغصوبة أو ملك لصاحبها؟ سؤال خامس: إذا قيل لصاحبها من أين جاءت؟ بالشراء من أين؟ البائع هل هي ملك له حين باعها؟ إذا قيل نعم ملكها من فلان، من أين ملكها فلان؟ يعني هذه مشكلة. لكن الأصل أن الأمور جارية على ما هي عليه، فلا تسأل. صار عند الناس قبل سنتين أو ثلاث إشكال، لأنهم يدعون أنهم وجدوا بعض الدجاج لم تقطع أعناقه، فنقول: الذي وجدتموه لم يقطع عنقه يكون حراما اجتنبوه، والذي قد قطع عنقه كله. وجدوا حسب كلام الناس كرتونا فيه دجاج فيه سمك مكتوب عليه ذبح على الطريقة الإسلامية. وهذا ربما يقع، قد تكون هناك كراتين كثيرة بعضها للسمك وبعضها للدجاج، فغلط الذي يعبيها وعبى في كرتون الدجاج. المهم ما دام لدينا أصل فالموانع غير واردة. ما هو الأصل؟ حل طعام الذين أوتوا الكتاب. حتى إن بعض أهل العلم من أهل المذاهب المتبوعة يقولون ما اعتقده اليهود أو النصارى طعاما فهو حلال وإن خنقوه خنقا، لأن الله أضاف الطعام إليهم، قال وطعام الذين أوتوا الكتاب، فما اعتقدوه طعاما فهو حلال لأنه طعام لهم يعتقدونه طعاما فهو حلال لهم. لكن القول الراجح خلاف ذلك، وأنه إذا كان ذبيحة المسلم لو ذبحها خنقا لم تحل، فذبيحة الذين أوتوا الكتاب من باب أولى. هذا هو الذي عليه جمهور العلماء. نعم يحيى. هل هذا خاص بالطعام فقط أم إذا وجد ثيابا يلبسه؟ نعم عام، لكن لا يتحدث عن الطعام لأن السياق كله في الأطعمة. نعم وليد. ناقشنا النصارى الشيخ بالنسبة للحم الذي يأكلونه، قالوا كان عيسى، كان إيش؟ كان لا يرفض أي أكل. لا كان لا يرفض أي أكل أي نوع من اللحم، فاستدلوا بذلك أنه كان يجوز لهم أكل لحم الخنزير، فمع ذلك يعني ما يسمونه يعني شهدنا ونقشنا يعني كلام مع ناس. يعني معناته تقول انه يجوز ان ناكل الخنزير مثلا؟ لا هم يقولون زي كذا، هم ياكلون الخنزير ما علينا منه، لكن الخنزير نص الله على تحريمه فهو محرم لعينه لا لانه لم يذك الذكاه المطلوبه. هم يستبحون ذلك حيث قال كان ياكل اي شيء. هذا غير صحيح، هذه دعوه في القران الكريم وليحل لكم إيش بعض الذي حرم عليكم والبعض الثاني باق على التحريم. شيخ الله عليك، هل يغير الأصل مثلا لو أخبرنا أحد أنه رآه مثلا يذبحون خنقا مثلا ما يذبحون وإنما يخنقونه أو يذبحون ولا يسمون؟ نعم. إذا علمنا أن هذه الدجاجة مثلا بعينها لم تذكى أو لم يذكر اسم الله عليها صارت حرام. ولو زار المصنع، لأن الذي يشربون البلاد الإسلامية ولا سيما السعودية يتحرون فيه. نعم يا دكتور صالح. بالنسبة لكلام الأخ وليد عن النصارى، نعم ثابت حتى في الكتاب المحرف الموجود حاليا هناك نص بالتحريم، تحريم الخنزير. أي الحمد لله، لكن الخبيثات للخبيثين. ثلاثة أربعة بعد. نعم. باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري وابن أبي عمر ومحمد بن رافع وعبد بن حميد واللفظ لابن رافع، قال ابن رافع وابن أبي عمر حدثنا، وقال الآخران أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن أبا سفيان أخبره من فيه إلى فيه قال فانطلقت في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينا أنا بالشام إذ جيء بكتاب من ثانية. المدة التي بينهم وبين رسول صلى الله عليه وسلم يعني بذلك صلح الحديبية، لأن هذه المدة صارت صلحاً لا يقاتل المشركون ولا المشركون يقاتلون المسلمين حتى حصل منهم الغدر. نعم. قال فبينا أنا بالشام إذ جيء بكتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل يعني عظيم الروم. قال: وكان دحية الكلبي جاء به. قيل إن هرقل اسم لكل من ملك الروم، كما أن كسرى اسم لكل من ملك الفرس، وقيل إن إن إن إن, إن, إن هذا اسم علم، علم عليه. نعم. قال: وكان دحية الكلبي جاء به فدفعه إلى عظيم بصرى فدافعه. يعني عظيم الروم صحيح، لكن لا تقول العظيم مثلا، كما قال إبراهيم قال: بل فعله كبيرهم هذا. ولا تقل مثلا السيد لسيد قوم من الكفار، فقل سيد آل فلان. نعم. فدفعه إلى عظيم بصرى فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل، فقال هرقل: هل هاهنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قالوا: نعم. قال: فدعيت في نفر من قريش، فدخلنا على هرقل فأجلسنا بين يديه، فقال: أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: فقلت أنا، فأجلسوني بين يديه وأجلسوا أصحابي خلفي، ثم دعا بترجمانه فقال له: قل لهم إني سائل هذا عن الرجل الذي يزعم أنه نبي، فإن كذبني فكذبوه. قال: فقال أبو سفيان: وأيم الله لولا مخافة أن يؤثر علي الكذب لكذبت. ثم قال لترجمانه: انظر إلى هذا الاحتراز من هذا الرجل مما يدل على ذكائه وعقله. أولا سأل أقربهم نسبا، لأن أقرب الناس إليك هو أعلم الناس بك، هذا هو الأصل. وثانيا أنه أجلسهم بين يديه ليكون ذلك أعظم هيبة مما لو كانوا على يمين أو شمال، لأنه يصارحهم بالشيء مواجهة فهو أبلغ. وثالثا أنه قال للترجمان: قل لهؤلاء، يعني أصحاب أبي سفيان، إن كذب فكذبوا. نعم. وفي هذا، في قوله لولا مخافة أن يؤثر علي الكذب لكذبت، دليل على أن الكذب حتى في الجاهلية ممقوت، وأن صاحبه يعير به، والنبي صلى الله عليه وسلم جعله من علامات النفاق وحذر منه تحذيرا بالغا، حتى قال: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. نعم. ثم قال لترجمانه: سله كيف حسبه فيكم؟ قال: قلت: هو فينا ذو حسب. قال: فهل كان من آبائه ملك؟ قلت: لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: ومن يتبعه، أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ قال: قلت: بل ضعفاؤهم. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قال: قلت: لا، بل يزيدون. قال: هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له؟ قال: قلت: لا. قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قال: قلت: تكون الحرب بيننا وبينه سجال، يصيب منا ونصيب منه. قال: فهل يغدر؟ قلت: لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو صانع فيها. قال: فوالله ما أمكنني من كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه. وهو يعلم ماذا يصنع، أبو سفيان يعلم ماذا يصنع الرسول، وأنه إيش سيفي بالوعد بالعهد، لكن هذه جعلها نوعا من القدح للنبي صلى الله عليه وسلم، ما وجد إلا هذا. نعم. قال: فهل قال هذا القول أحد قبله؟ قلت لا. قال: قلت لا. قال: لترجمانه قل له إني سألتك عن حسبه فزعمت أنه فيكم ذو حسب، وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومها، وسألتك هل كان في آبائه ملك فزعمت ألا، فقلت لو كان من آبائه ملك قلت رجل يطلب ملك آبائه، وسألتك عن أتباعه أضعفاؤهم أم أشرافهم فقلت بل ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل، وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فزعمت ألا، فقد عرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله. الله أكبر. سبحان الله. وسألتك هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخله سخطة له فزعمت ألا، وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب، وسألتك هل يزيدون أو ينقصون فزعمت أنهم يزيدون، وكذلك الإيمان حتى يتم، وسألتك هل قاتلتموه فزعمت أنكم قد قاتلتموه فتكون الحرب بينكم وبينه سجالا ينال منكم وتنالون منه، وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة، وسألتك هل يغدر فزعمت أنه لا يغدر وكذلك الرسل لا تغدر، وسألتك هل قال هذا القول أحد قبله فزعمت ألا، فقلت لو قال هذا القول أحد قبله قلت رجل ائتم بقول قيل قبله. قال: ثم قال: بما يأمركم؟ قلت: يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. يعني أن تقرر عند هرقل أنه رسول، ولا فالآن يتطلع بما يأمر. الله أكبر، يعني شوف العقل. الله المستعان. نعم. استمر. قلت: يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. قال: إن يكن ما تقول فيه حقا فإنه نبي، وقد كنت أعلم أنه خارج، ولم أكن أظنه منكم، ولو أني أعلم أني أخلص إليه لا أحببت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه، وليبلغن ملكه ما تحت قدمي. الله أكبر. قال: ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه، فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده وكثر اللغط، وأمر بنا فأخرجنا. قال: فقلت لأصحابي حين خرجنا: لقد أمر أمر بن أبي كبشة، إنه ليخافه ملك بني الأصفر. قال: فما أمر يعني عظم، ومنه قوله تعالى: لقد جئت شيئا إمرا، يعني عظيما. وابن أبي كبشة هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كانوا يعيرونه به. وعلل هذا يعني كونه عظم أمره أنه خافه ملك بني الأصفر وهم الروم. والعجب أن هرقل قال إنه سيملك ما تحت قدمي هاتين، مما يدل على أنه يعلم أن هذا النبي سوف تتسع مساحة رسالته حتى تصل إلى الروم، وأن الروم أنفسهم سوف يسلبون ملكهم حتى يكون الملك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا لم يقع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن وقع في عهد الخلفاء. فملكت الأرض التي تحت قدم هذا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم على يد خلفائه الراشدين. وفي قولهم محمد رسول الله دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يصف نفسه بما يقتضي القبول، أن يصف نفسه بما يقتضي القبول، لا سيما إذا خاطب من لا يعرفه. فمثلا إذا قال أنا فلان بن فلان والمخاطب لا يدري ما هو من هو ولا ما حاله، فهذا قصور إذا كان يريد أن يصل إلى شيء. نعم. قال: فما زلت موقنا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. ما شاء الله. وحدثنا هذا من أحاديثنا سمير. نعم. وحدثناه حسان الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب بهذا الإسناد، وزاد في الحديث: وكان قيصر لما كشف الله عنه جنود فارس مشى من حمص إلى إيليا شكرا لما أبلاه الله. وقال في الحديث: من محمد عبد الله ورسوله، وقال: إثم اليريسيين، وقال: بداعية الإسلام. نعم. ايش قوله عظيم بصرى؟ نعم. يضاف لعظمته الى قوله. نعم. هذا خصه النداء، خصه النداء: يا ايها العزيز، يعني في مكانك. ايش قوله بان ام ايمن كانت حاضره النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. ولما كبر اعتقها وزوجها زيد. نعم. اشكل عليه اكون حاضر له ثم يكبر وزوجها بعد ذلك. وش الاشكال؟ كبيره في السن. نعم. والناس يتزوجون الكبار، الصغير يتزوج الكبير والكبير يتزوج الصغير. نعم. نعم. هذا جائز بشرط أن يكون عند الإنسان منعه قوة ومناعة، يعني أنه لا يخشى على نفسه. وأما إنسان ليس عنده ذاك المنعة والمناعة فلا يقرأ. تجد العلماء الأئمة من هذه الأمة إنما يردون على أهل البدع من كلامهم، ولا يمكن الإنسان يرد على أهل البدع وهو لا يدري ما عنده، لا بد أن يرد عليهم بعد أن يتعلم. نعم. ثلاثة. باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الله عز وجل. اللهم صل وسلم. حدثني يوسف بن حماد المعني قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله تعالى، وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثناه محمد بن عبد الله وحدثناه محمد بن عبد الله الرزي قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، ولم يقل وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وحدثنيه نصر بن علي الجهضمي قال أخبرني أبي قال حدثني خالد بن قيس عن قتادة عن أنس ولم يذكر وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا يجب على كل إنسان داعه إلى الله له قيمته في المجتمع الإسلامي أن يكتب إلى ملوك الدول الكافرة يدعوهم إلى الإسلام، فما يدري لعل الله يهديه، وإذا اهتدى سادة أولئك صار في هذا نفع عظيم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهرقل: إن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين، لأنهم سوف يتبعونه، إن دخل في الإسلام دخلوا في الإسلام، وإن لم يدخل لم يدخل. نعم نعم، هذه من السنة، من السنة أن تكتب البسملة قبل الرسائل. نعم، إيش كتابت في يكفي الثناء اللي فيها، أو يكفي الثناء الذي فيها، الحمد لله نحمده ونستعينه، وإن كتب البسملة فنور على نور. ايش بعض الحيوانات يشبه ايش؟ يشبه ايش؟ نعم ايه، هل هو خنزير؟ نعم هذا ما ادري انا، ما اذا كان خنزير فهو حرام، واذا كان يشبهه ولكنه ليس من الخنازير فهو حلال، الأصل الحل، إلا أن يكون هناك سبب يقتضي تحريمه، مثل أن يكون سبعا له ناب فهو حرام. نعم ها؟ كيف ثلاثة؟ طيب. باب في غزوة حنين. حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني كثير بن عباس بن عبد المطلب قال عباس: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نفارق، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له بيضاء أهداها له فروة بن نفاثة الجذامي. فلما التقى المسلمون والكفار ولى المسلمون مدبرين، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته قبل الكفار. قال عباس: وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكفها إرادة ألا تسرع، وأبو سفيان آخذ بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي عباس، نادي أصحاب السمرة. فقال عباس وكان رجلا صيتا: فقلت بأعلى صوتي: أين أصحاب السمرة؟ قال: فوالله لك أن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها. فقالوا: يا لبيك يا لبيك. قال فاقتتلوا والكفار والدعوة في الأنصار. هل ذكر الكفار؟ ذكر الله خير. قال: فاقتتلوا والكفار والدعوة في الأنصار. وهو المعين. نعم. قال: فاقتتلوا والكفار والدعوة في الأنصار يقولون: يا معشر الأنصار. قال: ثم قصرت الدعوة على بني الحارث بن الخزرج، فقالوا: يا بني الحارث بن الخزرج. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته كالمتطاول عليها إلى قتالهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا حين حمي الوطيس. قال: ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيات فرمى بهن وجوه الكفار، ثم قال انهزموا ورب محمد. قال فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئته فيما أرى. قال فوالله ما هو إلا أن رماهم بحصياته فما زلت أرى حدهم كليلا وأمرهم مدبرا. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا. أصحاب السمرة تعرفون من الذين باع يعو تحت الشجرة في غزوة الحديبية. نعم. قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد نحوه غير أنه قال فروة بن نعامة الجذامي وقال انهزموا ورب الكعبة وزاد في الحديث حتى هزمهم الله. قال وكأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يركض خلفهم على بغلته. وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان. الغزوة هذه إن شاء الله ستأتينا بالغزوات ويتبين لنا إن شاء الله أسباب انهزامه وانتصارهم فيما بعد، وأن أسباب انهزامهم أنهم فخروا بأنفسهم وأعجبوا بها وقالوا لن نغلب اليوم من قلة، فأراهم الله عز وجل أن الأمر أمره وأن الإنسان لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا بإذن الله. نعم. السلام بقول السلام عليه اتباع الهدى، هذا خاص بالمكذبات. كيف؟ السلام بقول السلام سلام على من اتباع الهدى، هل هو خاص بالمكذبات؟ وش؟ من أي ناحية؟ يعني إذا سلم الكفار أو من أخلاقهم كفار ومسلمين. إذا كان أخلاقهم كفار ومسلمين. نعم. مثلا السلام على من اتباع الهدى لا أنا السلام عليكم. هذا خاص بالمكذبات يعني؟ لا لكن لا إذا كنت تخاطب كافر دون غيرك بسلم على من اتبع الهدى. هذا إن احتجت أن تبدأه بالسلام ولا فلا تبدأ بالسلام، لكن المكاتبة لا بد أن يكسب الإنسان إلى زعيم الكفرة فيقول السلام على من اتبع الهدى. يعني نصا له هذا النص ها؟ يعني لو اختصر على غيره يعني إذا كتب الكافر كتب كتاب عن بدون سلام وش؟ لا لا لا بد، لأن قول سلام على من اتبع الهدى فيه على من اتبع الهدى فيه ترغيب لهذا أن يسلم فيسلم. نعم يا عبد الرحمن. أحسن الله. الحرب خدعة. نعم. وشيخ في بلادنا يوجد بعض الجنوبي بعض الناس إذا في الحروب العادية عندهم إذا حمل رئيس عندهم أو إذا إيش؟ إذا حمل رئيس أو إذا اشتدت الحرب. نعم. أو أرادوا الكر على جيش في غفلة أو أرادوا أن يخرجوا. ألقوا الريح. أي الريح؟ يفعلون بعض الشيء فيظهر هواء شديد ما يرون الآخرين يهاجموا عليهم ثم يخرجون بهذه الطريقة. لكن ألقوا الريح كيف؟ دخان. لا ليس دخان. عندهم يعني عملية سحرية يفعلون شيء يكون فيه ريح شديد مشتدة هؤلاء ما يرونهم أو وقت يخرجون ما يلحقونهم. يعني في جن جن ما أدري يستعملونه لكن يلقون الريح يعني ريح شديد مرة ما يرى ما يصير هذا ما يصير إلا كان نفاذات عندهم مكاين نفاثة. هذا معروف ويلقونه يقولون. من يشهد لك؟ ما أدري إذا في واحد من التسنة وحج شهادة الحروب هذه ممكن يشهد لك. تشهدون له؟ لا ما أظن هذا لأن ما أحد يقدر على هذا. اللهم إلا إذا كان لهم جن. إيه هذا يكون هناك عاصفة من الجن. إيه هذا هو يعني يلقونه بطريقة الجن. إيه السؤال شيخ هل يجوز هذا الحيلة؟ يجوز إذا كان لأن هؤلاء الجن ما يفعلون هذا إلا وهم مسلمون. إذ لا يمكن أن يناصر المسلمين على الكفار إلا وهم مسلمون. أفهمت؟ طيب. نعم اي لا هذه ما اظن عاد قد يكون الجن كفار وقد يكون مسلمين ما ندري. نعم اي نعم صحيح. وحدثناه ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري قال أخبرني كثير بن العباس عن أبيه أنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين وساق الحديث غير أن حديث يونس وحديث معمر أكثر منه وأتم. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي إسحاق قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد والسير من صحيحه حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي إسحاق أنه قال جاء رجل للبراء قال رجل للبراء يا أبا عمارة أفررتم يوم حنين؟ قال لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه خرج شبان أصحابه وأخفاؤهم حسرا ليس عليهم سلاح أو كثير سلاح فلقوا قوما رماة لا يكاد يسقط لهم سهم جمع هوازن وبني نصر فرشقوهم رشقا ما يكادون يخطئون فأقبلوا هناك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب يقود به فنزل فاستنصر وقال أنا النبي لا كذب أنا بن عبد المطلب ثم صفهم. بسم الله الرحمن. هذا الحديث أولا فيه جواز الإقسام بدون استقسام إذا دعت الحاجة إليه، لأنه لما سأله هل فررتم قال لا والله. ثانيا فيه أيضا أنه نفى الفرار والمراد الفرار لجميع القوم وليس المراد أنه فر بعضهم لأنه قد فر أكثرهم، لم يبق مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من 12,000 إلا نحو 100 رجل، ولكن الفرار التام لم يكن والحمد لله. وفيه أيضا دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يدخل القتال إلا بسلاح، ولهذا يقول في بيان السبب إن هؤلاء الشبان حسر ليس عليهم سلاح أو ليس عليهم كبير السلاح، فلا ينبغي للإنسان أن يقاتل إلا وهو مستعد تماما. هذه واحد. الثاني أن يكون معه من السلاح ما يقابل سلاح عدوه، ولهذا لو فرضنا أن أناسا سيذهبون إلى القتال بالسيوف والخناجر والبنادق الخفيفة الضعيفة وأمامهم من معهم الدبابات والصواريخ وما أشبه ذلك لقلنا هؤلاء جهال مغامرون، لأن من المعلوم أن عدوهم سوف يحصدهم حصدا، فهل الإنسان يندب له أو يؤمر بأن يذهب إلى عدوه ليقضي عليه؟ لا، ليس كذلك. ولهذا لما كان المسلمون ضعفاء لم يؤمروا بالقتال أصلا مع أنهم يؤذون في مكة وأشد الإيذاء، ومع ذلك لم يؤمروا بجهاد حتى يكون عند الإنسان ما من السلاح ما يقابل عدوه. نعم. وفي هذا أيضا في قوله عن النبي لا كذب عليه الصلاة والسلام دليل على أن من أنشد ما يصادف الشعر لا يعد شاعرا. قال الله تعالى وما علمناه الشعر، يعني الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما ينبغي له، يعني لا يمكن أن يكون شاعرا. لكن البيت أو البيتان إذا أتيا من غير قصد الشعر فإن ذلك لا يرتقي بقائلهما إلى أن يكون من الشعراء. وفيه شجاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث كان يركض بغلته نحو العدو ويعلن يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب عليه الصلاة والسلام. وفيه جواز الانتماء إلى الجد دون الأب إذا كان الجد ممن عرف بالسيادة في قومه والشرف فيهم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انتسب في هذا المقام إلى من؟ إلى جده عبد المطلب، لأنه معروف بالسيادة والشرف لدى قومه، فإذا كان المقام يقتضي ذلك فلا حرج، ولا يعد هذا من الانتساب إلى غير الأب، لأن الجد أب كما قال الله تعالى ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. ثم هذا انتساب عارض ليس مستمرا، وهو أيضا انتساب دعت الحاجة إليه. نعم. حدثنا أحمد بن جناب المصيصي قال حدثنا عيسى بن يونس عن زكريا عن أبي إسحاق أنه قال جاء رجل إلى البراء فقال أكنتم وليتم يوم حنين يا أبا عمارة؟ فقال أشهد على نبي الله صلى الله عليه وسلم ما ولى، ولكنه انطلق أخفاء من الناس وحسر إلى هذا الحي من هوازن وهم قوم رماة فرموهم برشق من نبل كأنها رجل من جراد، فانكشفوا فأقبل القوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو سفيان بن الحارث يقود به بغلته، فنزل ودعا واستنصر وهو يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، اللهم نزل نصرك. قال البراء كنا والله إذا احمر البأس نتقي به، وإن الشجاع منا للذي يحاذي به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكمل الناس في جميع خصال الكمال، فهو أكرم الناس وأصبر الناس وأشد الناس حبا للإحسان وأشجع الناس. في ليلة من الليالي سمعوا صيحة وهم في المدينة وفزعوا، خافوا أن يكون عدوا، فلقيهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على فرس عري لأبي طلحة راجعا من الصوت يقول لهم لن تراعوا. وهذا يدل على كمال شجاعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكمال محبته للإيثار، وإلا لسكت في بيته والصحابة فيهم الخير، لكنه صلى الله عليه وسلم أشد الناس إقداما إلى الخير، اللهم صل وسلم عليه. نعم. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه قال سمعت البراء وسأله رجل من قيس أفررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ فقال البراء ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر، وكانت هوازن يومئذ رماه، وإنا لما حملنا عليهم انكشفوا فأكببنا على الغنائم فاستقبلونا بالسهام، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء، وإن أبا سفيان بن الحارث آخذ بلجامها وهو يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. في هذا الحديث حسن الجواب لما قال أفرضت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، قال البراء ولكن رسول الله لم يفر، لم يقل نعم فرر، قال ولكن رسول الله لم يفر. وإذا كان رسول لم يفر فمفهومه أن غيره قد فر، وهذا أمر معروف، لكن هذا من حسن الأداء في الأسلوب أنه لم يضف الفرار إليهم، كما أنه في الحديث الأول السياق الأول نفى الفرار مطلقا، ولكن المراد بعض الجيش الذين بقوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهم نحو 100 رجل. وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وأبو بكر بن خلاد قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق عن البراء أنه قال قال له رجل يا أبا عمارة، فذكر الحديث وهو أقل من حديثهم وهؤلاء أتم حديثا. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني إياس بن سلمة قال حدثني أبي قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا، فلما واجهنا العدو تقدمت فأعلو ثنية، فاستقبلني رجل من العدو فأرميه بسهم فتوارى عني، فما دريت ما صنع، ونظرت إلى القوم فإذا هم قد طلعوا من ثنية أخرى، فالتقوهم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فولى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وأرجع منهزما وعلي بردتان متزرا بإحداهما مرتديا بالأخرى، فاستطلق إزاري فجمعتهما جميعا، ومررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم منهزما وهو على بغلته الشهباء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأى ابن الأكوع فزعا. فلما غشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عن البغلة، ثم قبض قبضة من تراب من الأرض، ثم استقبل به وجوههم فقال شاهت الوجوه، فما خلق الله منهم إنسانا إلا ملأ عينيه ترابا بتلك القبضة، فولوا مدبرين، فهزمهم الله عز وجل، وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائمهم بين المسلمين. انظر إلى قوله منهزما رسول صلى الله عليه وسلم، قوله منهزما، قال العلماء قوله منهزما حال من ابن الأكوع كما صرح أولا بانهزامه، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم انهزم، وقد قالت الصحابة كلهم رضي الله عنهم إنه صلى الله عليه وسلم من هزم، ولم ينقل أحد قط أنه انهزم صلى الله عليه وسلم في موطن من المواطن. وقد نقلوا إجماع المسلمين على أنه لا يجوز أن يعتقد انهزامه صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز ذلك عليه. هذا هو المتعين، فعلى هذا يكون قوله ومرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم منهزما، يعني نفسه، ما الرسول نعم المراد الشعر اللي يقوله الناس أو يقوله هو، يعني غالب الشعراء كما قال الله عز وجل والشعراء يتبعهم الغاوون إلى أن قال إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فالأصل الشعراء الذين هم الشعراء، ما هو اللي يأتي مثلا ببيت أو بيتين أو 10، غالبهم أنهم يتبعهم الغاوون بالهجاء أحيانا والثناء أحيانا. نعم لا الأشعار العلمية ما تدخل في هذا، يعني مثل فيز بن مالك ما في شيء. إذن منهزما حال منين؟ من التاء في قوله مررت. نعم يمكن ان المراد بالشعر ما ياخذ بالمشاعر، لكن المعروف من الشعر انه من الشعر وله اوزان في العروف معروف. كنا قررنا انه لا يجب التسمي عبد المطلب، فاشكل علي ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر على الصحابه على هذا الاسم عبد المطلب. اي نعم، هذا العلماء اجابوا عن ذلك باحد وجهين. الوجه الاول ان هذا مستثنى،

فعلم بهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فندب أصحابه إلى الخروج لأبي سفيان. ووجه جواز أخذ ما لأبي سفيان أنهم حربيون، أعني أهل مكة حربيون بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم، أموالهم حلال للمسلمين. أبو سفيان كان رجلا ذكيا، جنب عن الطريق المعروف وأخذ طريق الساحل، وأرسل إلى قريش يستنجدهم. أخذت قريشا حمية الجاهلية، فاجتمعوا بكبرائهم وشرفائهم ليخرجوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم للقضاء عليه، هكذا زعموا. وهم كما وصفهم الله في قوله خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، حتى كان قائلهم يقول والله لا نرجع حتى نبلغ بدرا نقيم فيها ننحر الجزور ونسقي الخمور وتعزف علينا القيام وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا. والحمد لله أن الأمر صار على خلاف ما قال من كل وجه. خرجوا بغيظهم والعياذ بالله، والتقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان. أما أبو سفيان فنجا مع عيره، لكن هؤلاء أراد الله عز وجل ما فيه الخير للمسلمين، جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد، فكانت النتيجة والحمد لله أن قتل هؤلاء الزعماء والشرفاء. أما قضية الغلام فهي عجيبة، من الصحابة رضي الله عنهم ظنوا أنه يريد أن يلبس عليه، يسألون عن أبي سفيان يقول لا أدري، وهو صادق أو غير صادق؟ صادق، ما أدري عنه. ويذكر لهم أعيان قريش ولكنهم لا يقبلون منه، ظنوا أنه يلعب عليهم فكانوا يضربونه، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بأن هذا الغلام يقول حقا. نعم. باب فتح مكة. حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت البناني عن عبد الله بن رباح عن أبي هريرة أنه قال وفدت وفود إلى معاوية، وذلك في رمضان، فكان يصنع بعضنا لبعض الطعام، فكان أبو هريرة مما يكثر أن يدعونا إلى رحله، فقلت ألا أصنع طعاما فأدعوهم إلى رحلي، فأمرت بطعام يصنع، ثم لقيت أبا هريرة من العشي فقلت الدعوة عندي الليلة، فقال سبقتني، قلت نعم، فدعوتهم. فقال أبو هريرة ألا أعلمكم بحديث من حديثكم يا معشر الأنصار، ثم ذكر فتح مكة، فقال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قدم مكة، فبعث الزبير على إحدى المجنبتين، وبعث خالدا على المجنبة الأخرى، وبعث أبا عبيدة على الحسر، فأخذوا بطن الوادي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبة. قال فنظر فرآني، فقال أبو هريرة قلت لبيك يا رسول الله، فقال لا يأتيني إلا أنصاري، زاد غير شيبان، فقال اهتف لي بالأنصار. قال فأطافوا به، ووبشت قريش أو باشا لها وأتباعا، فقالوا نقدم هؤلاء، فإن كان لهم شيء كنا معهم، وإن أصيبوا أعطينا الذي سئلنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترون إلى أوباش قريش وأتباعهم، ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى، ثم قال حتى توافوني بالصفاء. قال فانطلقنا، فما شاء أحد منا أن يقتل أحدا إلا قتله، وما أحد منهم يوجه إلينا شيئا.

نعم. قال: فأطافوا به ووبشت قريش أوباشا لها وأتباعا، فقالوا: نقدم هؤلاء، فإن كان لهم شيء كنا معهم، وإن أصيبوا أعطينا الذي سئلنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترون إلى أوباش قريش وأتباعهم؟ ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى. شوف صفة هذا، باختصار عندي قال: أي أشار إلى هيئتهم المجتمعة. اقرأ النص. قال بيديه إحداهما على الأخرى. بيديه ما في شيء في المسلم، لكن شوف الناس طيب أو صديق. قوله: ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى، فيه استعارة القول للفعل، والمراد أنه أشار بيديه إشارة تدل على الأمر منه صلى الله عليه وآله وسلم، على الأمر منه صلى الله عليه وسلم، على الأمر منه صلى الله عليه وسلم بقتل من يعرض لهم من أوباش قريش. يعني كانوا قال هكذا. نشوف بعد زيادة. هنا تعليق على حاشية. نعم. قوله: ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى، احصدوهم حصدا، أشار إلى قتلهم. هذا ستأتي. نعم. هذا لفظ آخر. كيف؟ هذا لفظ آخر سيأتي. كيف؟ احصدوهم. فيها رواية أخرى أنه أشار بيديه قال احصدوهم حصدا. خلاص الحمد لله. إذن معناها هكذا. ولهذا قال: حتى توافوني على الصبر. نعم. ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى، ثم قال: حتى توافوني بالصفا. قال: فانطلقنا، فما شاء أحد منا أن يقتل أحدا إلا قتله، وما أحد منهم يوجه إلينا شيئا. قال: فجاء أبو. أقول هذا الذل والعياذ بالله، حتى واحد ما يدافع عن نفسه. قال: فجاء أبو سفيان فقال: يا رسول الله، أبيحت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم. ثم قال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فقالت الأنصار بعضهم لبعض: أما الرجل فادع. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، لأن أبا سفيان كان في ذلك الوقت زعيمه. وفي حديث آخر: ومن دخل بيته وأغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. فطيب قلب أبي سفيان بأن جعل بيته ملاذا للناس. أما غير أبي سفيان فإنه لا يكون بيته ملاذا إلا لنفسه فقط. نعم. فقالت الأنصار بعضهم لبعض: أما الرجل فأدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته. قال أبو هريرة، يعني مكة، والمراد بالرجل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أبو هريرة: وجاء الوحي، وكان إذا جاء الوحي لا يخفى علينا، فإذا جاء فليس أحد يرفع طرفه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينقضي الوحي. فلما انقضى الوحي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار. قالوا: لبيك يا رسول الله. قال: قلتم: أما الرجل فأدركته رغبة في قريته. قالوا: قد كان ذاك. قال: كلا، إني عبد الله ورسوله، هاجرت إلى الله وإليكم، والمحيا محياكم والممات مماتكم. فأقبلوا إليه يبكون ويقولون والله ما قلنا الذي قلنا إلا الظن بالله وبرسوله. قوله عليه الصلاة والسلام لما استقررهم فأقروا قال كلا، أي لن يكون هذا أبدا أن أرجع إلى قلتي وإلى قومي، إني عبد الله، عبد الله ورسوله، هاجرت إلى الله وإليكم، يعني هاجرت إلى الله إلى المدينة بأمر الله عز وجل، وإليكم لأنهم بايعوه رضي الله عنهم على أن يمنعوه ويعصموه كما يعصمون أبناءهم ونساءهم. وقوله المحيا محياكم والممات مماتكم، يعني أني سأحيا فيكم وأموت فيكم، وقد كان ذلك. وقولهم ما قلنا الذي قلنا إلا الظن، الظن هذه بالصاد لأنها من الشفقة، يعني إلا أننا نشفق أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا وقلنا هذا الكلام، وكأنهم يقولون إننا لم نرد ظاهره. وانظر الفرق بين قولهم هذا وبين قول المنافقين، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن المنافقين يسخرون ويستهزئون، وهؤلاء إنما قالوا هذا الكلام مع خطورته العظيمة شفقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبقى في مكة. نعم ما قلنا إلا الظن، الكسر عندكم ما أدري هل تكون على الظن أو الظن، عندك الشرح؟ أنا عندي مكسورة أيضا. الشرح أقل شيء قال هو الشح بس، وهنا قال بكسر الضاد معناها الشح، أي شحا بك أن تفارقنا ويختص بك غيرنا. سألني يصاب بكسر الضاد؟ نعم. فأقبلوا إليه يبكون ويقولون والله ما قلنا الذي قلنا إلا الظن بالله وبرسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم. قال فأقبل الناس إلى دار أبي سفيان وأغلق الناس أبوابهم. قال وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الحجر فاستلمه ثم طاف بالبيت. قال استلمه يعني مسحه بيده. قال فأتى وقول إلا الظن إعرابها أنها مفعول لأجله، ولهذا جاءت منصوبة قال وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل إلى الحجر فاستلمه ثم طاف بالبيت. قال فأتى على صنم إلى جنب البيت كانوا يعبدونه. قال وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوس وهو آخذ بسية القوس. فلما أتى على الصنم جعل يطعن في عينه ويقول جاء الحق وزهق الباطل. فلما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلى عليه حتى نظر إلى البيت ورفع يديه فجعل يحمد الله ويدعو بما شاء أن يدعو. والظاهر أنه ما سعى، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأتي بعمرة، ولكن جرت عادتهم إذا أرادوا أن يعلموا شيئا يصعدون على الصفا

ولكنهم لا يريدون معناها ولا يعرفون المعنى الذي يدل عليه ظاهرها. فمن الناس من يعاتب العامة في هذا ويأخذ بظاهر اللفظ مع أنه غير مراد، ومن الناس من يقول اترك الناس على ما يفهمون من كلماتهم، وتكون هذه الجملة مثلا حقيقة عرفية في نطق الناس. ورأيت هذا كلام في هذا كلام لابن عقيل جيد على أن العوام يتركون على ما يعرفون من معاني ألفاظهم. فمثلا قول بعض الناس ما صدقت على الله أن يكون هكذا، يعني إذا وقع الشيء وهو مستغرب ولا يظنه الإنسان يقول ما صدقت على الله أن يكون هذا هكذا. معناه عندهم ما ظننت أن هذا يقع، هذا معناه، ولا يعرفون أن المعنى أنني ما صدقت الله، بل معناه عندهم ما ظننت أن هذا واقع. فنقول الجملة هذه تكون منتقلة من الحقيقة اللغوية إلى الحقيقة العرفية، وهذا يقيد يا سمير. نعم موجود في هذا. ها طيب الأول فيها إلا الظن بدل إلا ظن. نعم. باب إزالة الأصنام من حول الكعبة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وابن أبي عمر واللفظ لابن أبي شيبة قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله أنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول الكعبة 360 نصبا فجعل يطعنها بعود كان بيده ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. زاد ابن أبي عمر يوم الفتح وحدثناه حسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن ابن أبي نجيح بهذا الإسناد إلى قوله زهوقا ولم يذكر الآية الأخرى وقال بدل نصبا صنما. وهذا من جهل، أقول من جهل قريش وغيرهم ممن يعبدون هذه الأصنام ويتخذونها آلهة، ولهذا جعلوها في هذا المكان المحترم لاحترامها ورفعة شأنها، ولكن الحمد لله بعد الفتح كسرت هذه الأصنام، كسرها النبي صلى الله عليه وسلم بيده، يقول في الحديث يطعنها بعود كان بيده فتهوي. وهذا من آيات النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ليس من العادة أن هذه الأصنام المحكمة المتقنة إذا طعنت بعود أن تتهاوى، ولكن هذا من آيات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويستشهد بالآية جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا جاء الحق وما يبدو الباطل وما يعيد، وفيه دليل على وجوب تكسير الأوثان والأصنام، ولكن من يتولى هذا التكسير؟ يتولاه من له الأمر، لأنه لو تولاه عامة الناس لحصل في ذلك مفسدة عظيمة، لكن يتولاه من له الأمر والسلطان. وهكذا كل الأمور العامة إنما يتولاها من له الأمر. كيف؟ لا ما نافي. نعم. يعني ما نقول استفهام يعني وما الذي يبدو الباطل وما يعيده؟ لا نافي، يعني لا يمكن أن يأتي باطل ابتداء ولا باطل إعادة. يعني ما تصلح على وجه الاستفهام؟ ما لو صلحت فهذا أرجح. نعم. ما الشرع ما يقول بقوله وأخفى بيده من الصواب وأحفى؟ أحفى. لعلها لغة ثانية في أحفى، ولا الأقرب للمعنى أحفى، لكن لا على اللغة الثانية. نعم. باب لا يقتل قرشي صبرا بعد الفتح. حدثنا أبو بكر وشيبة قال حدثنا علي بن مسهر ووكيع عن زكريا عن الشعبي قال أخبرني عبد الله بن مطيع عن أبيه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم فتح مكة لا يقتل قرشي صبرا بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة. حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا زكريا بهذا الإسناد. قوله لا يقتل المعنى لا يقتل شرعا قرشي صبرا، وليس المعنى لا يقتل قدرا، لأنه قتل قدرا من قريش كثير، لكن مراد لا يقتل شرعا بعد هذا اليوم. والشرع قد يخالفه بعض الناس ولا يمتثله، بخلاف لو كانت لا يقتل قدرا فإنه لا يمكن أن يقع هذا، والواقع أنه حاصل، فيكون المراد لا يقتل إيش شرعا. حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا زكريا بهذا الإسناد. وزاد قال ولم يكن أسلم أحد من عصاة قريش غير مطيع، كان اسمه العاصي فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم مطيعا. شوف الحديث الأول لا يقتل، ايش قال عليه؟ نأخذ بالاقتراح. نعم طيب. قال النووي رحمه الله تعالى نشوف بالاقتراح. أولا سامي تبيع الفتحة لا. ها؟ لا خابر خابر نبي نرتب الآن الفتحة الأول ولا الثاني؟ ها؟ بالنسبة لصحيح مسلم تقصد صحيح البخاري مع البخاري مع فتح الباري. إيه لكن نبي نسميه على حسب الاقتراح. ها؟ تفكر في هذه الشيء ما تبي تفكير فيه. العين هذه زين اللي عندك الآن العين أو القسطلاني؟ طيب نخليها العين. طيب وعبد الرحمن إبراهيم الفتح الفتح هنا فتح الباري. طيب وعلي نور القسطلاني القسطلاني ثلاثة أظن الفتح ابن رجب منتهي. طيب هذا بالنسبة للبخاري. بالنسبة للمسلم النووي النووي مع سامي النووي مع سامي النووي مع سامي. طيب وثاني ما في الشيء الثاني فيها قاضي عياض موجود من هم معنا عند الأخ علي عند علي. طيب علي القاضي عياض والقرطبي عند الأخ فهد. طيب خلاص بخير من ما ها مسلم عند رحمة نعم. قال النووي رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل قرشي صبرا بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة. قال العلماء معناه الإعلام بأن قريشا يسلمون كلهم ولا يرتد أحد منهم كما ارتد غيرهم بعده صلى الله عليه وسلم ممن حورب وقتل صبرا، وليس المراد أنهم لا يقتلون ظلما صبرا، فقد جرى على قريش بعد ذلك ما هو معلوم. فيها يحتاج إلى تتبع، هل صحيح أنه لم يرتد أحد من قريش؟ عندك عيار ما قال شيء؟ أبد هو نفس كلام النووي. نعم هو نفس كلام النووي أيضا ظهر انه يختصر. نعم كل هذول ملخص للنوم الجاي. اي قاضي معهم المازري نفسه. التكلم الصبر ما تدل على أن المعنى لا يقتل ردة. الإظهار لي أنه المعنى الأول أنه معناه أنه ينهى عن قتل القرشين صبرا يعني حبسا يحبس يقطعون. يكون هذا خاص. خلاص خاص يعني. نعم يكون خاص بقريش. أي خاص بقريش. نعم. باب صلح الحديبية في الحديبية. فؤاد بشر في واحد اسمه فؤاد بشر. ها؟ نعم تأخذ على من نعم لو كان مثلا متعارف عند العوام لفظ قذف صريح في الشرع ايش؟ لفظ قذف مثلا لفظ ايش؟ قذف هو صريح في الشرع لكنه عندهم لا يحتمل. اي نعم او كناية في الشرع مثلا لا يحتمل. يعمل به يعني يتركهم على ما هم ابدا يعمل به. ولهذا عندهم اذا قال خليت زوجتي معناه طلقت معناه كناية عند الفقهاء. نعم عكس وكانوا يستعملون مثلا الخبيث مثلا بغير الامور غير القذف يعني يقال فلان الخبيث يعني يقصد انه خبيث قوايا الى اخره ولا يقصد انه القذف. اي ما يعتبر عنده ما يعتبر القذف. الشيخ قلنا ان الفضل عام تقبل على ما هي عليه. يقول ما صدقت على الله ما يحمل على ما صدقت الله ان لو حمل على هذا يكون كفرا فيقاس على هذا عندهم مثلا يحلفون بالنبي. لا لا هذا حكم شرعي معروف انه قسم حتى عند العوام انه قسم مثل ما صدقت على الله. لا ما ما اصلا هي على بالهم القسم ما ما ما على بالهم انهم ما صدقوا الله اطلاقا. اما هذا اراد القسم كما اخذنا اثنين. نعم نعم هذه مسائل قضايا أعيان ما نقدر نحكم بها. لا ما يقتضي. باب صلح الحديبية في الحديبية. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب يقول كتب علي بن أبي طالب الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين يوم الحديبية فكتب هذا ما كاتب عليه محمد رسول الله فقالوا لا تكتب رسول الله فلو نعلم أنك رسول الله لم نقاتلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي لمحمد